إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة جميعا في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله تيقن الباطل بجميع ملله ونحله أن هذه المرحلة التي نعيشها في هذه الأيام لا تحتاج بالغالب إلى غزو جسدي بل الأهم من ذلك أن يكون الغزو غزوا فكري فإن أثر غزو الأفكار والعقول أخطر بكثير من غزو الأبدان فأبدان المسلمين إن حاربناها وإن قاتلناها وإن قتلناها اشتدت وامتدت وازدادت فهذه الطريقة في حربنا للمسلمين ليست بنافعة لأنها تؤدي إلى ازدياد أعدادهم واشتداد قوة ملتهم وعقيدتهم فما العمل إذن؟ العمل في وجود وسائل التواصل الاجتماعي وكثرتها وانتشارها وسهولة الوصول إلى ما فيها بث السموم المتعلقة بالمسلمات في عقائد المسلمين فإذا ضعفت العقائد ضعفت الهمم وإذا ضعفت الهمم اقترف المسلمون ما يغضب ربهم وإذا اقترف المسلمون ما يغضب ربهم انقطعت علاقة الملك عنهم فاستطعنا أن نستأصيهم أو استطعنا أن نحكمهم وهذا ما حل في كثير من بلادنا إلا من رحم الله جل جلاله ولكن يعيننا ويقوي عزمنا قول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم وفي رواية: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم ظاهرون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. لذلك أيها الأحبة في الله، كان لابد لنا من وقفة بسلسلة مباركة علمية إيمانية تعيننا جميعا لكي نقف سدا منيعا أمام تلك الشبهات التي تلقى وتقذف في عقول المسلمين. أسميتها بسلسلة الإسلام في قفص الاتهام، تهم ترمى وتلقى على الإسلام، وكيف لكل عاقل بإذن الله جل جلاله حاذق صادق أن يعلم طريقة الرد على هذه الشبهات. هذه السلسلة لصنفين من الناس: الصنف الأول لأهل الإيمان أمثالكم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. وما العبرة من هذه السلسلة؟ ليزداد إيماننا إيمانا، وليزداد يقيننا يقينا، وليزداد ثباتنا ثباتا، ولنحمل راية الدعوة إلى الله، ولنرفع سيف الدعوة إلى الله، ولنرفع سيف الجهاد بالدعوة والبيان واللسان، لنذب عن ديننا وإسلامنا في كل مكان نقوم فيه أو نكون فيه، أو نسمع عن شبهة من هذا أو ذاك في مدرسة أو جامعة أو كلية أو منزل أو شارع أو بيت أو طريق. خصوصا أننا نسمع كما تسمعون أن اليوم مدارسنا وجامعاتنا وكلياتنا مملوءة بالطلبة أبناء محمد وأحمد وعمر وخالد، الذين يصلي آباؤهم في الصفوف الأول، ولكنه يحمل كتاب جيفارا، ويحمل كتاب لينين، ويحمل كتاب لأصحاب أفكار شيوعية، أفكار ملاحدة، ثم يأتي ليتكلم بين الطلبة وبين إخوانه وبين زملائه، أو ليلقي شبهة على أمه وأبيه أو أخته وأخيه، ويقول لهم: ما أدراك أن في القبر عذابا، وما أدراك أن هنالك جنة ونارا، وما أدراك وما أدراك وما أدراك. ولكن شمس الإسلام كما قلنا لا تغيب بإذن الله، ولكن عدم غيابها لا يكون إلا على أكتاف شباب، رجال، نساء صادقين وصادقات رفعوا راية الدفاع عن الإسلام والمسلمين بالحكمة واللين كما بين ربنا جل جلاله. والصنف الثاني هم الذين تلبس عليهم الأمر. والصنف الثاني كذلك هم واحد من اثنين: إما جاهل بحقيقة الأمر فيسمع بعضا من الأجوبة لتلك الشبهات، ولن نستطيع أن نجيب عن كل شبهة بالتفصيل فوقت الخطبة قصير، ولكني أعطيك بعض المفاتيح وأعطيك قطرات من ذلك البحر المليح حتى ترجع إليه بصدق وعزيمة وتغرف مما فيه لتتذوق حلاوة العلم والإيمان. فهؤلاء الناس بسبب صدقهم وتواضعهم إذا سمعوا الحق أذعنوا له، إذا سمعوا الحق تركوا الباطل. وهنالك قسم آخر من الناس، أسأل الله أن يجنبني وإياكم الكبر، ملأت قلوبهم الكبر، فالله جل جلاله سيصرف الحق عنهم. قال جل جلاله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أسأل الله أن يعيذني وإياكم أن نكون من هؤلاء. لذلك أصدقوا النوايا واستعينوا بالله جل جلاله، واسألوا الله تعالى أن يفتح علي بما فيه خير لي ولكم في هذه السلسلة المباركة. نقف في هذه الدقائق المتبقية القليلة من هذه الخطبة مع شبهة عظيمة قيلت سابقا وتردد مرارا حول الإسلام بعنوان الإسلام والإرهاب، وخصوصا بين الحين والآخر بوجود وسائل الإعلام الكاذبة، أو أن الإسلام انتشر بالسيف، أو تلك أو ذلك المصطلح الذي خوفوا منه الناس، ألا وهو مصطلح الجهاد في سبيل الله تعالى. دعوني أقف وإياكم أيها الأحبة في الله على عجالة مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاركه، لأنك إذا أردت أن تحكم على شيء فلا بد أن تتقن تصوره، وإتقان التصور لا يكون إلا بالعودة إلى نبي هذه الأمة وقائد ومعلم هذه الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأعرني سمعك وقلبك وعقلك. قتال الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا لثلاثة أصناف: الصنف الأول قريش وأهل مكة، والصنف الثاني اليهود ومن عاونهم، والصنف الثالث الروم ومن عاونهم من قبائل العرب. وقتال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش كيف كان ومتى كان وأين كان؟ ألم يمكث نبينا صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يأتي إليه القريب والبعيد والصديق والحبيب ويقول له: يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أهكذا الدهر؟ أهكذا الدهر؟ تقتل سمية أمامك، ويشنق ياسر أمامك، ويعذب بلال أمام عينيك، ويحرق ظهر خباب بين يديك، وأنت تقول صبرا صبرا، إلى متى هذا يا رسول الله؟ ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في فترة الدعوة المكية: إني نهيت عن القتال فلا تقاتلوا؟ 13 سنة من العذاب ومن التنكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في داره وفي بيته وبين أهله وفي مسقط رأسه وبين إخوانه وأعمامه وعشيرته، ولكنه مضطهد صلى الله عليه وسلم، حتى فتح الله له باب الهجرة إلى المدينة. مع ذلك لم يتركوه، سلبت أمواله، انتهكت أعراضه، عذب شبابه وإخوانه وأحبابه، ذهب إلى المدينة، أراد أن يسترجع. كما نعلم جميعا أول معركة قام بها الحبيب صلى الله عليه وسلم ما هي؟ معركة بدر. وهل كانت معركة بدر هي تهجم من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قرية أو قبيلة آمنين مطمئنين لم يفعلوا شيئا؟ ألم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا عبارة عن استرداد بعض ما سلب من أموال، بعض ما سلب من حقوق لنا؟ ثم كيف كانت أحد وما سبب أحد؟ ألم تكن حملة دفاعية عندما سمع سيد البرية عليه الصلاة والسلام أن قريشا تتهيأ هي ومن معها لغزو المدينة؟ وما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من المدينة؟ ألم يمكث في مدينته في غزوة الخندق هو الذي تهجم على قريش؟ ألم يذهب إلى مكة بنية الصلح وصارح أهل مكة؟ ألم يدخل إلى مكة متأطئا رأسه ليس كقائد ظالم يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده، مش أنا لا شيء، وأعز جنده؟ من هزم الأحزاب يا رسول الله؟ قال: وهزم الأحزاب وحده. يعطي بين يديه سعد ابن عباد الراية، فيدخل سعد إلى مكة فيمر بأبي سفيان، يتذكر أبا سفيان، يتذكر مكة، يتذكر أهل مكة، يتذكر ما فعل بهم أهل مكة، فينظر إليه مغيظا له ويقول له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تذل قريش. فذهب أبو سفيان إلى قائده لأنه يعلم أن الرحمة بأنه يعلم أن الرحمة تتفجر من قلبه، قال له: يا محمد، إن سعدا يقول اليوم يوم الملحمة. قال: كذب سعد. طب ماذا من عندك من شبابك؟ صدق، قل أي كلمة لأبي سفيان. قال: لا، كذب سعد، اليوم يوم المرحمة. نسيت يا رسول الله كل ما فعله أهل مكة، كل التعذيب والقتل والتشريد، نسيته؟ قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله قريشا، اليوم تستر الكعبة، لا تكشف الكعبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، من دخل إلى المسجد فهو آمن. ثم وقف بين يديهم يحدثهم ويكلمهم بلسان الأب الرحيم، يقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ بعد ما طوهتوني 13 سنة قتلتم أصحابي وسلبتم أموالي، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فنظر إليهم وقال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. صاحبوا منهج كهذا، قائد دولة كهذه، نقول أن دينه دين إرهاب، نقول أن شريعته انتشرت بالسيف. ثم انتقل معي إلى غزواته مع اليهود. لما أجلى بنو قينقاع؟ لما أجلى بنو النضير؟ لما ذهب إلى خيبر؟ هل هو الذي تهجم عليهم؟ ألم يخون اليهود العهد؟ ألم يتفقوا مع أهل مكة عليه؟ ألم يربطوا ثوب امرأة حتى مشت فبدا شيء من بدنها؟ عندما كان للأمة عزة، عندما كان للأمة كرامة، علم الحبيب صلى الله عليه وسلم بفعلهم فأجلاهم كلهم من المدينة. ونقول: هو الذي تهجم عليهم وهو الذي فتك بهم، ألم يرحم بحبرهم بشيخهم؟ ألم يأتي زيد بن سعنة الحبر اليهودي ليختبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه وصبره؟ والقصة كما نعرفها جميعا، جاء إليه وأخذ بمجامع ثوبه وهو يهودي، وأخذ بمجامع ثوبه يقول للحبيب النبي: أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل. ومن واقف لسوء حظه أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا عمر. يقول زيد: وكأني أنظر إلى عيني عمر تدور في رأسه كما تدور الرحى، ثم يصرخ بي ويقول: يا هذا، أبعد يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لولا حذري أن أوذيه لقطعت رأسك بسيف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام الأصل يقول: يا زيد، طب بعد عني، تكلم معي، أنا في دولتي في المدينة مش في مكة مستضعف. ولا بدل ما يطلع بزيد ويحكي ينظر إلى عمر يقول: يا عمر، يا عمر رحمك الله، يا عمر أمره بحسن الطلب وأمرني بحسن الأداء. يا رسول الله، يهودي وفعلوا بك ما فعلوا، وكان حلم الحبيب صلى الله عليه وسلم سببا في إسلامه. ألم يمرض غلامه اليهودي وذهب الحبيب النبي إلى بيته يعوده وهو يهودي ووالده يهودي، ودخل إلى بيته فسمع أباه يقرأ عليه التوراة، فقال: بالله عليك، أما رأيت وقرأت نعتي وصفتي في التوراة؟ فقال أبوه: لا. فقال الولد: بلى والله، لقد قرأت وسمعت نعتك وصفتك في التوراة. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: فقل لا إله إلا الله. فقال الولد: لا إله إلا الله. ثم قال له: وأشهد أنك رسول الله. ثم مات. فخرج الحبيب عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والذي تهجم على الروم قاتل الروم في معركتين، في مؤتة وفي تبوك فقط. كيف كانت معركة مؤتة وما سبب مؤتة؟ ألم يرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم إليه رسولا يدعوه إلى الله فقتله؟ وقتل الرسل محرم في كل الدول حتى زماننا هذا. وقال: من مزق ملكي مزقته. وهل كان النبي يريد ملكه؟ ألم يكن يريد إسلامه وهدايته والخير له؟ فمزق الله ملكه. وفي تبوك علم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الروم ومن معهم اجتمعوا على أبواب فلسطين لكي يغزوا بلاد المسلمين، فذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم وعسكر في تبوك لأيام ولم تسقط قطرة دم، ثم صالحهم وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا هو جهادنا. جهادنا كما أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيش الذي تأمر عليه أسامة. خرج أبو بكر يودع جيش أسامة ويشيعه، ثم وقف بالجيش ليعطيهم كيف يتعاملوا مع الناس في القتال. قال لهم أبو بكر: لا تخونوا، فجهادنا عدم الخيانة، والخيانة هي الإرهاب. خيانة الأبرياء، خيانة المصلين، خيانة المرضى، خيانة الأبناء والنساء، هي الإرهاب. ثم قال لهم: لا تغدروا. إذا مش منتبه لك في القتال ما تغدر فيه. لا تغدروا، هذا هو جهادنا، والغدر هو الإرهاب. ثم قال لهم: لا تمثلوا. إذا كان قد جاء إليك ليقتلك فقتلته، لا تمثل به. قتلته مش ترجع تبرم عليه وتشوف من مات أو من لم يمت ثم تقتله مرة أخرى. لا تمثلوا، لا تحرقوا بالنار. الحرق بالنار والتمثيل هو الإرهاب. قال لهم: لا تقطعوا شجرة. مش بس الرحم بالبشر والرحم بالشجر. قال: لا تقطعوا شجرة مثمرة ولا نخلا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة. من الذي قتل النساء؟ من الذي أدمى النساء وألقاهن على وجوههن في شوارع فلسطين وفي بلاد المسلمين؟ من الذي قتل الأطفال؟ من الذي ذبح الرجال؟ هذا هو جهادنا، هذا هو الإرهاب بعين ذاته. جهادنا: لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا شيخا كبيرا، بل قال لهم: ولا تذبحوا شاة ولا بقرة حلوب. أردتم أن تأكلوا؟ لا تذبحوا البقر الحلوب. هذا في الجهاد. قال: وستدخلون إلى صوامع، وستدخلون إلى صوامع، وستجدون فيها أناسا قد تفرغوا للعبادة فدعوهم وشأنهم. من الذي دخل للمساجد؟ من الذي قتل أبناء المساجد؟ الأبرياء الذين هم عزل جلسوا ليعبدوا ربهم. هذا هو الإرهاب، ليس جهادنا هو الإرهاب. إذن ما جهادكم؟ ولما شرع الجهاد؟ شرع الجهاد لفك عوائق الحرية الفكرية. شرع الجهاد لنوصل ما تلذذنا به من نعمة الإسلام والقرآن إلى كل البشرية. جهادنا لنقول للناس: كونوا مثلنا فقد أكرمنا الله بديننا. شرع الجهاد للدفاع عن المظلومين. شرع الجهاد للدفاع عن الأرض والعباد والبلاد. فالإكراه لا ينشئ عقيدة، لا إكراه في الدين. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا أريد أن تكون هذه السلسلة وهذه الخطب خطبا علمية فكرية فحسب، إنما نريد أن نسأل أنفسنا ما المطلوب منا بعد هذا. لا ينبغي ولا يليق أن تكون الناس في ألمانيا ونيوزلندا وأوروبا وأمريكا واقفة على أبواب المساجد بالعشرات والمئات، عم يتعلموا الإسلام ويسألوا عن الإسلام، وقاعدين الشرطة في المسجد بمسجد النور بنيوزلندا عم بيتعلموا الإسلام وعم يسألوا عن أحكام الإسلام، والنساء عم تتحجب وعم تتستر، ورجال عم ترفع رأسها بالإسلام، لصوص وقطاع طريق عم يوقفوا عم بيقولوا بدنا ندافع عن الإسلام وبدنا نتعلم الإسلام. والله العجب، ما بالنا نحن العرب يا أخي، شيء عجيب، والله شيء عجيب. قبل الحوادث ما حدا بده يطلب العلم، وبعد الحوادث ما حدا بده يجي على المسجد. طب لما يا أخي؟ متى يا عمي؟ بالمئات، الساحات ممتلئة بألمانيا وبفرنسا وبأمريكا عم بقولوا. بس بعثوا لنا رسائل، واحد من لندن حكاني من كم يوم، قال يا شيخ ما بنعرف مركز الدعوة بنيوزلندا، بركي بتخرجوا الجماعات في سبيل الله، الناس بالمئات بالطرقات، بدها بس مين يحكيها، بالمئات. هذا عقل العاقل، هذا قلب الصادق، بشوف الهجمة الشرسة الإرهابية على الإسلام فيقوم ليتعلم، ليجلس مع أهل الإيمان. مرت حادثة نيوزلندا وغيرها، ما خلينا موقع، مشيخنا المواقع، عبيناها كلمات وخلص خلصت، وبرجع لشغلي ولعملي ولحياتي، ولا مستعد أخذ قرار ابدأ اتحرك للدين. بنيوزلندا عم ينزلوا بالطرقات عم بيقولوا الناس تفضلوا، والناس عم تستقبل. واليوم إذا بشوف جولي ماشي بالطريق بستحي وبخجل، مين هول؟ مدوا أبوابنا خلاص، نحن منعرف ديننا. إلى الآن ما زلنا، الأسبوع الماضي أخبرني أكثر من شاب فضل الله بتعرفوا عنا يوميا في المسجد زيارات وجولات، إلى الآن ما زال أناس بتدق باب بيتهم بقول لك لو سمحتوا نحن نعرف الدين، وبسكر الباب. وبرا عند الغرب هن عم يجوا، ما عم بلحقوا الدعاة إلى الله عز وجل. علمتم لما حالنا هكذا؟ رسائل ربانية يرسلها سيد البرية حتى نعود إليه وإلى منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعرض عنها ولا ننظر إليها نظرة إتقان وفهم دقيق وعميق، فالحال سيبقى هكذا، لا لأن الله يريد هذا، إنما لأننا نحن أردنا هذا. يرسل لنا جل جلاله نفحات، ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، والله غالب على أمره، فقدنا 50 ولكن حتى اليوم آلاف دخلت بالإسلام. ما بدنا ندخل حدا في الإسلام، نحن ندخل في الإسلام الآن بالصح، ندخل في الإسلام الصحيح. هذه شبهة الإسلام والإرهاب والجهاد والإرهاب، أنا ما تكلمت فيها لأنها دقائق ولكن تحتاج لتفصيل. كيف تفصيلها وأين؟ أليس في مجالس العلم والإيمان؟ أليس بسماع سيرة النبي العدنان؟ أليس بسماعة سيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم؟ أما أسمع ولا أعرف أن أجيب، أليس من العار أن يقف شاب في الجامعة أو في المدرسة أو في الطريق حضر لي فيديو على اليوتيوب يجي يلقي شبهة على شبابنا ما حدا يعرف يجاوب؟ لما؟ والأوروبي والأمريكي صار بيعرف يجاوب أكثر مني ومنك. لذلك أحبتي في الله، فلنعلنها عودة وتوبة وأوبة ومحبة. الناس عم تجتمع ونحن عم نتفرق، انت رأيك هيك بهالمسألة وانت رأيك هذا وأنت مذهبك هكذا، وشو بتقول بالفقه، وماذا تقول في العقيدة، أتركك وأدعك. عم نقسم بعضنا، دخلت علينا شياطين الإنس والجن ليفرقونا، والعالم كله حولنا عم يجتمع. عجيب حال العرب، ولكن هم على خير بإذن الله إذا استيقظوا من سباتهم وعادوا إلى ربهم جل جلاله. أيها الأحبة في الله، كما نعلم جميعا أننا نحن في شهر عظيم. هذا الشهر هو من أشهر الله الحرم، جعل الله جل جلاله شهر تهيئة وتحضير لرمضان. أعلم أن الكثير من الإخوة يقول إن شاء الله، حاطط يا شيخ بإذن الله خطط ومخططات ونوايا لرمضان، الله أكبر. فإذا جاء رمضان لا يلبث عليها أسبوع أو أقل أو أكثر ثم في العشر الثانية يتفلت. ما سبب هذا؟ أن كل ما جاء بسرعة سيتفلت بسرعة. من لم يضع برنامجا من اليوم، من اليوم، بعد معك ما يقارب شهر ونص، ممكن تلحق حالك من اليوم أن أبدأ أحضر الصلوات في المساجد. حأختم بهذه القصة. من يومين أحد الإخوة جزاه الله خير يحب المسجد وأهل المسجد ويعلم الأعمال الطيبة المباركة في المسجد، فطلب مني أن أزور أخا يريد أن يقدم إكراما ويريد أن يقدم شيئا من المال نضعه في المسجد لقضاء حوائج المسجد. فعندما جلست معه سمعت عن أفعال خيرية عجيبة، يفعل هنا هكذا وهنا هكذا، ويعني أراد أن يتكفل بحج 10 و20 وينفق على هذا المسجد وهذا المسجد، يعني وعفوا بكلمة محله بسيط، محلاته بسيطة يعني. فقلت طبعا هنالك أمر عجيب، هنالك شيء بينه وبين الله. فقلت له في سياق الكلام، هل زرتنا في مسجد الفرقان؟ قال لا. قلت له طب زورنا؟ قال والله يا شيخ بعتذر. نعم، شو الموضوع؟ لما؟ قال يا شيخ أنا، ولن أذكر اسمه، قال أنا منذ 30 سنة ما تركت تكبيرة الإحرام في مسجدي. قلت أنا أتكلم مع من؟ مع الحسن البصري أم مع سعيد بن المسيب؟ هذه القصص نسمعها عن التابعين أنهم لم يفوتوا تكبيرة إحرام من 10 و20 و30 سنة. قلت بسبب هذا بارك الله لك في رزقك، من الآن صلوات الجماعات الفجر وقيام الليل، اللي ما بيقوم الليل صعب يقوم الليل برمضان، اللي ما بيحافظ على الجماعة قبل رمضان صعب يحافظ على الجماعة برمضان، اللي هاجر القرآن وصارت طبقة الغبرة على القرآن مثل هذا صعب يتمسك بختمي برمضان. لذلك عد أيها الغالي الآن، فهذه فرصة قد لا توفق لأن تنالها مرة أخرى. فكم من حبيب كان معنا في السنة الماضية في رمضان وغاب عنا في هذه الأزمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ارحمنا وارحم شهداءنا وارحم شبابنا وبناتنا، اللهم ارحم شهداءنا في بيت المقدس، اللهم ارحم شهداءنا في كل بقعة تنتهك بها الحرمات، اللهم ارحم شهداءنا في الشام، اللهم ارحم شهداءنا في الشام، اللهم ارحم شهداءنا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.